الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونحن وإياكم ما زلنا في الحديث عن السور التي تقرأ يوم الجمعة، وحديثنا اليوم عن سورة الإنسان. سورة الإنسان تقرأ في فجر يوم الجمعة كما نعلم، وذلك أن هذه السورة ارتبطت بسورة أو اجتمعت مع سورة السجدة في مقاصد عظمى، وهي التذكير بحقيقة الإنسان وحقيقة الحياة وحقيقة أيضا الجزاء والجزاء والحساب. هذه القضايا الكبرى اتفقت عليها سورة السجدة والإنسان، فلذلك يعني تذكرها الإنسان في يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة فيه تقوم الساعة وفيه يبعث الناس، فلذلك شرعت قراءتها لترسخ هذه الحقائق في نفوس المؤمنين استعدادا لذلك اليوم العظيم. نلحظ أن هذه السورة أيها الإخوة، سورة الإنسان، تتكلم أولا عن حقيقة الإنسان، تتكلم عن حقيقة الإنسان، ولهذا قال الله تعالى فيها أول ما قرأ فيها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة. هذه تذكير بحقيقة الإنسان، وأنه لم يخلق عبثا، وإنما خلق لقضية كبرى وهي العبادة لله عز وجل، ثم الجزاء وجزاؤه بعثه موته وبعثه وجزاؤه. ثم ذكر الله تعالى في هذه السورة أيضا سنته في هذا الإنسان، وهو أنه هداه السبيل، إما شاكرا بالإيمان والعبودية، وإما كافرا بالإعراض والتكذيب. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك الجزاء، فاختصر لنا جزاء الكافرين ووعيدهم، فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فاختصر هنا في هذه السورة جزاء الكافرين، وفصل في جزاء المؤمنين. لماذا؟ تشويقا وتحفيزا وترغيبا لذلك الجزاء. ولهذا هذه السورة من أطول السور ذكرا لجزاء المؤمنين ونعيمهم ووصفا للجنة. ولهذا ابتدأ الحديث فيها المؤمن قوله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، تقريبا صفحة كاملة في جزاء المؤمنين. ولا شك أن الإنسان حينما يقرأ هذه الآية يعيش أجواء الجنة ونعيمها، وتشتاق نفسه إليها، وترغب نفسه إلى سبيلها، فيطلب من الله تعالى جنته ويسعى بعمله إليها. ولهذا كان في آخرها قوله تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم أي عملكم الصالح مشكورا، إن نحن نزلنا القرآن عليك بالقرآن تنزيلا. هذا عود على إثبات أن هذه الحقائق حق، وذلك أن هذا القرآن أنزل عليك من الله تعالى تنزيلا ثابتا حقيقا، بأن تؤمن به النفوس وتتبعه، إذ أن فيه بيان للحق والحقيقة في الحياة والجزاء. ولهذا قال بعد ذلك: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي بعد هذا البيان وهذا التوضيح وهذا التنزيل، ثم يكذب ما يكذب فلا يهمك أمرهم. ثم ذكر الله تعالى في آخر السورة أن هؤلاء المعرضين سيكون شأنهم مع الله تعالى شأنا لن يفلتون من عقابه، إن هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، فهم بأمر الله وحكمه وإرادته. ثم ذكر في آخر السورة قال: إن هذه تذكرة، تذكير بحقائق الحياة، وتذكير بحقيقة الموت والجزاء والجنة ونعيمها، فمن لم يتذكر بعد هذا العرض العظيم من رب العالمين